أفإن وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أمرنا

صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله العظيم.